الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة الأعراف، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الأنفال. وسورة الأنفال ترتيبها في المصحف رقم 8 وآيتها 75 آية. هذه السورة مدنية نزلت في عقب غزوة بدر. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يعني يسألونك رسول الله عن الأنفال اللي الغنائم، يسألك الصحابة والناس عن الغنائم. قل لهم الغنائم الحكم فيها ليس لكم، إنما الحكم فيها لله والرسول، مختص بالله تعالى ومختص بالرسول، يقسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه، وليس لكم حكم في ذلك. لذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، يعني حضرت معه غزوة بدر، فالتقى الناس يعني المسلمون مع الكفار فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، يعني فر المشركون فتبعهم المسلمون، المسلمون يقتلون منهم ويغنمون. فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. طائفة بقيت في العسكر تجمع الغنائم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. إذن انقسم الجيش إلى ثلاث أقسام: قسم تبع الفارين من المشركين يقتلونهم، وقسم يجمع الغنائم، وقسم ظل يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب العدو منه غرة فيهجمون عليه فيصيبونه. قال: حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، جمع الناس بعضهم على بعض في الليل، اللي كان بيتبع الفارين أتى، واللي بيجمع الغنائم أتى، والذي أحدق برسول الله أتى. قال الذين جمعوا الغنائم، كل طائفة من الثلاثة قالت قولا، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. بتاعتنا اللي جمعوا الغنائم قالوا ليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنكم العدو وهزمناهم، نحن أحق بها. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فانشغلنا به. اختلفوا، كل طائفة تريد أن تثبت الحق لها في الغنيمة. فأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها وقسمتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها بين المسلمين. وقيل أن هذه الآية جعلت الغنائم ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت، هذا قول لأهل العلم. فسخها الله تبارك وتعالى بقوله تبارك وتعالى أيضا في هذه الصورة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآيات. قال عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله أي لا تختلفوا، وأصلحوا ذات بينكم، حيث اختلفوا في الأنفال. عن مكحول قال: كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم وقسمت بين من ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل وبين من غنم. كل الطوائف الثلاثة أخذوا منها رضي الله عنهم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا تهييج لهم على التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. فإن الإيمان لا يتم إلا بهذه الثلاثة، ولذلك كانت الطاعة علامة على صدق الإيمان. هيجهم الله تعالى بهذه الكلمات: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكل إنسان لابد أن يثبت إيمانه لله تبارك وتعالى فيطيع الله ويطيع رسوله. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني المؤمنون حقا الذين كاملوا الإيمان، يعني الذين إذا ذكر الله حصل الخوف من الله عز وجل والفزع منه عند ذكره. وهذا شأن المؤمنين، أن يخاف الله إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كلما تليت آيات الله على المؤمن يزداد إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات المؤمنين كامل الإيمان. وكذلك من صفاتهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني الذين يقيمون الصلاة يؤدونها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسننها وهيئاتها وخشوعها. ومما رزقناهم ينفقون من الزكاة المفروضة أو الصدقات التطوع. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المتصفون بهذه الصفات الماضية هم المؤمنون حقا، أي الكاملوا الإيمان البالغون في الإيمان أعلى درجاته وأقصى غايته. هؤلاء جزاؤهم لهم درجات، أي منازل خير وكرامة وشرف في الجنة، بعضها أعلى من بعض بحسب إيمان أصحابها وأعمالهم الصالحة. كل إنسان في درجة أعلى من الآخر أو أقل من الآخر، وفي كونها عنده سبحانه وتعالى شرف تشريف لهم وتكريم. قال عند ربهم، العندية دي شرف في هذا العطاء. أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم، يعني رزق واسع من فضل الله تعالى وفائض جوده عز وجل. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله تعالى يذكر في هذه الآية والتي بعدها أن الفضل في النصر في غزوة بدر إنما هو لله تعالى، ولذا فالغنائم له ولرسوله. ومن ذلك، من هذا الفضل، أنه أخرجهم من المدينة لحرب المشركين وأكثرهم كارهون. وده فعلا كان واقع، أكثر المسلمين كانوا كارهين للخروج وصرفهم إلى قتال جيش الكفار، هذا كان كره لهم أيضا، وكان أكثرهم لا يريدون هذا. وأمدهم الله تعالى بالملائكة إلى غير ذلك، مما توضحه السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أخذك من ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني ومجادلتهم لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين وفات العير وأمرهم بقتال النفير، ولم يكن معهم كثير استعداد، لذلك شق عليهم وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكملنا الاستعداد. لأن ربنا عز وجل وعدهم وقالهم: أنا سأمنحكم إحدى الطائفتين. أنتوا كنتوا خارجين من أجل أن تحصلوا تجارة قريش، وإما أن تقاتلوا، كنتم خرجتم لتحصيل العير اللي هي التجارة، ولكن قدر الله وقدرت لكم، أنا الله عز وجل يقول لهم: قدرت لكم أنكم تلقون النفير اللي هو الجيش، وهذا أفضل لكم مع أنكم كارهون له. قال عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فقال عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني اللي هو النفير، بعدما تبين أنه لابد من القتال وملاقاة العدو. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. خرجوا وهم يائسون من النصر لا يخطر ببالهم. ليه؟ قلة أعداد، 314 في مقابل 1000، وليس معهم عدة ولا سلاح، فهم كانوا يائسين من النصر، ما عندهمش أمل أنهم ينتصروا، ولكن الله تعالى أراد أن يحقق الحق بكلماته. يتوقعون الهزيمة كأنهم في حال من يساق ليقتل، هو مشاهد لأسباب قتله، ناظر إليها لا يشك فيها، ومع ذلك الله تبارك وتعالى قال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم يقول الله لهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، والطائفتان كما ذكرنا العير لطائفة والنفير، العير اللي هي التجارة يعني، والنفير اللي هو الجيش. أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند خروجهم إلى بدر أنكم ستظفرون وتفوزون إما بالعير، وهي قافلة قريش الآتية من الشام تحمل البضائع والتجارات لطائفة، وإما النفير اللي هو جيش قريش الآتي لقتالكم، يمنحكم الله إحدى هذين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني أنتم تودون، اللي معك يا محمد، المسلمين اللي معك يودون ويتمنون أن تكون العير لهم للتجارة. ليه؟ فهش قتال، فهش تضحية بالنفس، لأنها غنيمة صافية من كدر القتال، إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها، معاش جيش. فتمنى الصحابة أن يكون لهم العير ويسلموا ويرجعوا للمدينة، ولكن أراد الله أمرا آخر، حتى تعلم أن الله تعالى أراد لك أمرا ربما يكون كرها لك وأنت لا تحبه، وهو الخير لك. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. إيه إحقاق الحق؟ إن أنتم تظفروا وتفوزوا بذات الشوكة اللي هو القتال، وأن تقتلوا صناديدهم وكبراءهم وتأثرون كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام، ويقطع دابر الكافرين، أي أن الله أراد أن يستأصل الكافرين، وهذا لا يكون إلا بالقتال ومواجهة العدو، مع أنكم لا تحبون ذلك، ولكن الله أراده من أجل إظهار الإسلام، مصلحة عامة، هذه مصلحة عامة للمسلمين. أما العير مصلحة خاصة لبعض الإيه؟ لبعض من يعني أتى من أجل أن يأخذها، إنما هذه المعركة قوة لجميع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، أي أراد الله تعالى أن تلاقوا المشركين في المعركة ليثبت الإسلام في الأرض ويعلي بنيانه، ويبطل الباطل يعني يمحق الشرك حتى يبطل وجوده وينتهي، ولو كره المجرمون أي ولو كره المشركون من قريش أو لو كره جميع طوائف الكفار، فلا بد أن يظهر الله تعالى دينه ويعلي من شأن المؤمنين. قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، انظر إلى حال المسلمين قبل المعركة، لما علم الصحابة أنه لابد من قتال النفير كما أمرهم الله، وراوا كثرة عدد النفير الجيش يعني وقلة عددهم، استغاثوا بالله سبحانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك استقبل قبلة، لجء لله عز وجل، استقار لله، تفويض الأمر لله عز وجل، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن سهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، يعني يا ربي أنا ومن معي من هؤلاء الصحابة لو قتلنا واستؤصلنا لن تعبد في الأرض بعد اليوم، لأننا آخر نبي. ناشد ربه عز وجل واستغاث بربه تبارك وتعالى. فما الذي حدث؟ رأى الله افتقاره وذله إليه وحاجته وتفويض أمر إليه، فاستجاب لكم، استجاب الله لهم واستجاب لرسوله، أني ممدكم بألف من الملائكة، أي جند من الملائكة يقاتلون المشركين معكم، مردفين أي متتابعين، أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة ثم جعلهم الله ثلاثة ثم أكملهم خمسة. كل هذا أتى به الآيات، ألف وبعدين كملهم ثلاثة وبعدين كملهم أصبحوا 5000 من الملائكة يقاتلون مع المسلمين. قال الله عز وجل عن هذا الإمداد: وما جعله الله إلا بشرى ويتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. جعل الله هذا الإمداد من الملائكة بشرى لكم بالنصر حتى تستبشروا بالنصر ويطمئن به قلوبكم، وكذلك تعلموا علم اليقين أن النصر من عند الله ليس من عندكم، من عند الله لا من عند غيره، ليس هو من عند الملائكة، من عند الله عز وجل. إن الله عزيز لا يغالب ولا يغلب، حكيم في كل أفعاله. عن عمر رضي الله عنه قال: أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا، وأما بعد ذلك فالله أعلم. وأما بعد ذلك فالله أعلم، رضى أن يقول يعني أن في يوم بدر هذا لا شك فيه أن الله تعالى منحنا أكتاف المشركين بمحض فضل منه تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومن ضمن التثبيت والتأييد والنصر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه سكن الله قلوبهم وأمنها حتى ناموا آمنين غير خائفين. وكان هذا في الليلة التي كان القتال في غدها، في الصباح القتال، سبحان الله، إنسان منتظر القتال في الصبح كيف ينام؟ تطمئنان من أظل يطمئنهم ويربط على قلوبهم. وقيل إن النوم غشيهم في حال التقاء الصفين، ولكن الأقرب من ذلك أنهم ناموا بالليل نوما عميقا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أنزل الله على جيش المسلمين قبل القتال مطرا حتى سال الوادي، ليطهركم به أي ليرفع عنكم الأحداث، فاغتسلتم اللي كان جنب ومحترم اغتسل، وصليتم على أتم الوجوه وأكملها ولم يكن قد شرع التيمم، أنزل الله تبارك وتعالى هم الماء. وكذلك من ضمن فوائد هذا المطر: ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي أذهب الله تعالى عنكم وسوسة الشيطان من الخوف والفشل. الشيطان كان يسول لهم وكان يوسوس لهم أنتم ستفشلوا ستهزموا ستقتلوا. وليربط على قلوبكم، أي أن الله تعالى جعل هذه الطائفة صابرة قوية ثابتة في مواطن الحرب، ويثبت به الأقدام. اشتد المطر حتى كانت الأرض الرملة التي هي أرض يعني ليست جامدة، جمدها الله عز وجل وثبتها بهذا المطر وزال الغبار، ويثبت به الأقدام. وكذلك أيضا قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذه نعمة أخرى يذكرهم الله تعالى بها، فثبتوا الذين آمنوا، أي بشروهم بالنصر وثبتوهم على القتال بالحضور معهم وذكر سوادهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه نعمة أخرى، نعمة أخرى أن أظل قذف الرعب في قلوب المشركين مع قلة عدد المسلمين. قال عز وجل: فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا الرؤوس لأنها المفاصل التي يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع. وقيل هذا أمر للملائكة أن يضربوا أعناق المشركين، وقيل هذا أمر للمؤمنين. فاضربوا فوق الأعناق يعني اقطعوا الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان، اضربوا منهم أطراف الأصابع من اليدين، فإنه إذا ضربت البنان لأطراف الأصابع يعني تعطل المضروب عن القتال بخلاف سائر الأعضاء. يعني هو لو قطع منه دراع كامل يقاتل بالآخر، أما لو قطع أطراف الأصابع لا يستطيع القتال. فأمرهم الله تعالى أن يركزوا في ضرب الرقاب وأطراف الأصابع، سبحان الله. قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا القتل للمشركين بسبب إيه؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله، خاصموا الله ورسوله وعاندوا الله ورسوله. قال عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. مين يستطيع أن هو يعني يحارب الله الذي يشاق الله ورسوله؟ فالله تعالى يعاقبه ويعذبه عذابا أليما. قال عز وجل: ذلكم فذوقوه، يعني أيها المشركون هذا العقاب الذي عجلناه لكم في الدنيا وأصبناكم به في الدنيا فذوقوه يا معشر المشركين، واشعروا بآلامه وتجرعوا غصصه، وأن للكافرين عذاب النار في الآخرة. فأنتم لكم عذاب في الدنيا وكذلك لكم عذاب في الآخرة. هذا خطاب للمشركين. ثم خاطب الله المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الكفار هم يزحفون إليكم وأنتم تمشون تزحفون إليهم والتقيتم فاثبتوا فلا تولوهم الأدبار. هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يفروا وينهزموا ويتركوا الكفار إذا لقوهم. قال عز وجل: فاتولوهم الأدبار. ثم توعد الله من يتولى ويهرب من القتال: ومن يولهم يومئذ دبره، يعني أي أحد من المسلمين أدار إليهم ظهره منهزما ليفر في المعركة، يعني إلا متحرفا لقتال، يعني لا مانع أن توليهم دبرك وظهرك إذا أردت أن تفر من هنا وتأتي إلى هنا لتأخذ مكان ثابت ومكان أفضل وأقوى من أجل أن تقاتلهم، موضع يتمكن فيه من قتالهم. أما أن تفر وتتركهم فقال عز وجل: إلا متحرفا لقتال، يعني تطلب جانب في المعركة لتقاتل طلبا لمكائد الحرب يعني، وخدعا للعدو، كمن يوهم أنه منهزم مثلا، يعني ممكن واحد من المسلمين يخدع من هو يفر منهزم ثم يأتيهم من مكان آخر ليقتلهم فيكر عليهم ويتمكن منهم، فإن الحرب خدعة. أو متحيزا إلى فئة، لا مانع أيضا إذا كنت توليهم ظهرك من أجل أن تذهب إلى جماعة من المسلمين أقوياء مقابل العدو تقاتل معهم في مكان آخر. الذي يفعل ويفر ليس من أجل ما ذكر هذا فقد باء بغضب من الله. من فر من المعركة فقد رجع بغضب من الله، إلا المتحرف أو متحيز إلى فئة. ومأواه جهنم، الذي فر من المعركة وهرب منها فراره أوقعه إلى ما هو أشد بلاء مما فر منه وأعظم وأعظم عقوبة، اللي هو جهنم وبئس المصير، أي ما صار إليه من عذاب النار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، قال من أكبر الكبائر موبقات التولي يوم الزحف. ثم قال عز وجل للمؤمنين: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بماذا قتلهم الله؟ بماذا؟ بما يسر لكم من الأسباب الموجبة للنصر، أمدكم الله تعالى بالتثبيت واطمئنان القلب والملائكة، فلم يكن النصر من عندكم، إنما قتلهم الله تعالى بهذه الأسباب. وما رميت إذ رميت، وهو ما كان منه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فإنه كما صح عنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فأصابت كل واحد منهم ودخلت في عينيه ومنخريه وأنفه، ولكن الله رمى، أي لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها وكانت على الوجوه المعتاد ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر. لو رميتها أنت يا محمد هتكون كنت تحدث لهم غبار فقط، إنما أن تصل هذا التراب إلى المنخر وإلى العين وإلى الأنف ويدخل بداخلها، هذا رمي الله عز وجل. ولكنها كانت رمية الله، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم وأثرها الذي لا يطيقه البشر من فعل الله عز وجل. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي للإنعام عليهم بنعمه الجميلة. فعل الله تعالى ذلك لا لغيره، أي أن الله تعالى فعل هذا الأمر للمشركين لينعم على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة. إن الله سميع لدعائهم، عليم بأحوالهم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي إن الغرض مما وقع مما حكته الآيات ومرت معنا كل هذا فعله الله تبارك وتعالى إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين، من أجل أن يبتلي الله تعالى المؤمنين ليظهر الصادق والمخلص، وكذلك يوهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. اختض مين؟ اختض للكفار تهكما بهم. ليه؟ لأنهم كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله تعالى أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر، سبحان الله العظيم. قالوا يا رب، الكفار كده قالوا هم خارجين، يا رب انصر أحق الطائفتين بالنصر. وطبعا أحق الطائفتين بالنصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اللي طلبتوه حصل، أنتم طلبتم أن ينصر الله تعالى أحق الطائفتين بالنصر، والحق فكانت طائفة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عما كنتم عليه من الكفر والعداوة فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى الكفر والعداوة نعد بإيه؟ نعد بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم عليكم كما سلطناهم عليكم في يوم بدر، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا وهي قومكم الذين هم بمكة. فكرين اللي في مكة يمنعكم وينصركم؟ لا، إذا عدتم للكفر مرة أخرى سلطنا عليكم عبادنا فقتلوكم، ولن تغني عنكم أقوامكم شيئا، وأن الله مع المؤمنين، ومن كان الله تعالى معه فهو المنصور. الله مع المؤمنين مع قلة المؤمنين، والكفار مع كثرتهم سيهزمون لأنه ليس معهم الله تعالى بتسديده وتأييده. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين ألا يعرضوا عن الله ولرسوله إذا ناداهم وسمعوا النداء، أن يستجيبوا لله ورسوله بفعل الأوامر وانتهاء عن النواهي. قال عز وجل ويتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكونوا كالمنافقين الذين، وكذلك سائر الكافرين، فإنهم يسمعون بآذانهم أوامر الله تعالى من غير فهم ولا عمل، فهم كالذي لا يسمع أصلا، أو أن الله تعالى أراد أن يقول لهم أنهم سمعوا القول فلم يستجيبوا بل قالوا سمعنا وعصينا. فيا أيها المؤمنون لا تكونوا مثل المنافقين والكافرين الذين قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا وامتثلوا واعملوا بأمر الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.